وفي هذا رد على الذين يقولون إن الشيخ ينكر الشفاعة. الأخ اللي خلف العمود، الأخ اللي جالس على الكرسي خلف العمود، جالس على الكرسي تعبان ما في بأس، لكن جالس وراء العمود لماذا؟ الآن يا إخوان اجلس على الكرسي، اجلس على الكرسي. اللي يجلس عندي هنا في الدرس أكرم ممن يجلس عندي في البيت، لأن الذي يجلس عندي في الدرس إنما يأتي لأجل الدين، والذي يأتي في البيت قد يكون جاي لأجل الدين وقد يأتي لأجل الدنيا. وذاك بيتي وهذا بيت الله، وأنت عندما تجلس أمامي في البيت كذلك تجلس أمامي في المسجد، ما تجلس لوحدك، تجلس أمام إنسان جلس لك. فينبغي أن يعرف الإنسان هذا الحق، أنه يجلس أمام إنسان يعطيه من نفسه ومن وقته، فيعرف للمجالس حق. الذي عنده ضرر وعنده تعب تبأس يا أخي، إذا كنت تحتاج تجلس على كرسي تجلس على كرسي، وإذا كنت تريد تجلس في الأخير اجلس في الأخير. وإن كان السلف كانوا يستحبون إذا أراد أن يصلي الإنسان الراتبة والنافلة أن يتقدم ولا يتأخر، ويقولون تقدموا تقدموا، ويكرهون التأخر. وضوء على هذا المعنى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وإذا تقدم الإنسان إلى الخيرات استحق التقديم، وإذا تأخر عنها ربما رجع عليه تأخيره للضرر. المقصود الإنسان إذا جلس، أنتم لا تجلسون عندي بمجموعكم، أنتم تجلسون بجميعكم، كل واحد له حظ من هذا المجلس، فيعرف أن الخطاب الذي يساق لا يساق هكذا. وأنتم لا تأتون لتأخذوا من عندي المعلومات، المعلومات تفتح الأشرطة الآن تسمع معلومات وبعدين لا تخرج عالم أبدا حتى يرجى الجمل في سم القياض. الدين والعلم هو معلومات، الدين والعلم روح لطيفة تسري بين العالم والمتعلم، وإذا قطعت هذه الروح فلا يمكن أن ينشأ هناك متعلم ينتفع ويصير عالم. لذلك لما صار الناس يظنون أن العلم المعلومات قالوا الإنسان ما يحضر عند المشايخ فيسمع في الأشرطة، وقالوا الآن طبعت الكتب والحمد لله فالإنسان يكتفي بالبحث، ونوعوا من طرائقهم في أخذ العلم أشياء عجيبة حتى صار الإنسان يحضر في المسجد وينام تجد أكثر حضوره نوم. لماذا تحضر؟ ينبغي أن تحضر وأن تعلم أنك في ثغر من ثغور الجهاد. ويأتي بعض الناس ويمد رجليه في الدرس من غير سبب طبي يدعوه إلى داره، ويأتي إنسان ويكلم بالجوال في الدرس، وصار المنكر على هؤلاء كالغريب، وصارت هذه أوضاع معتادة، وأن لهم العلم وهم لا يعرفون طريقة. وقد قال يوسف بن حسين بالأدب تفهم العلم، ومن لم يكن له أدب فلا يفهم العلم أبدا، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. فنحن لو لم ننهي الكتاب، لكن أن يتعلم الإنسان أن المقصود في هذه المجالس هو أخذ الدين ومعرفة طريقة أخذه والتأدب بأداب أهله، هذا يكفينا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلس 5000 ينظرون إلى دله وسنته وهديه ويهتدون به، ونحن قد بل نجزم أننا لم نبلغ هذا المبلغ، لكن على الأقل أن نقيم أدب الدرس. إن لم تقم في أنفسنا أدب النفس فلا أقل من أن نقيم أدب الدرس، وأن يعرف الإنسان أن هذا مجلس تحضره الملائكة ويباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته، ويرجى لأهله أن يقول الله سبحانه وتعالى انصرفوا مغفورا لكم. فهل تقع المباهاة والمغفرة والإقبال من الله سبحانه وتعالى على قلب ساهل لا يحضر وكأن المقصود معلومات؟ هذه عبودية يا إخوان، عبودية عظيمة. ولذلك يقولون العلم صلاة القلب، وإذا لم يخشع الإنسان في صلاة قلبه في علمه ما رجع أثرها عليه. لذلك بعض الإخوان قد يرون مثلا صاحب السيارة الذي وقع منه ما وقع في العصر، يرون أن التعامل معه بمثل هذا فيه شدة. لا، هذا ليس شدة، هذا يا إخوان يقطع صلاة قلوبنا. وإذا كان الشرع جاء في بيان عظم ذنب من يقطع صلاة المصلي والأمر بمدافعته فهذا من هذا الجنس. لكن لما صار الناس لا يعرفون حقيقة العلم ويعرفون يظنون أنه معلومات، وتحضر إحنا قرأنا الكتاب الفلاني وختمناه وبعدين ختمته وبعدين عرفت أن النفختين أن النفخات الراجح فيها نفختين وبعدين حقيقة العلم في قلبك ما هي؟ تعظيمك للعلم، تألهك بعبودية العلم، إقبالك على الله سبحانه وتعالى، يقينك بأنك عندما تأتي إلى روضة من رياض الذكر تطلب فيها القرب عند الله سبحانه وتعالى وتعدها عملا صالحا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن هذه المعاني في القلب ما ينفع العلم، ما يصير علم أصلا. وهذا هو الواقع عند الناس. قالوا للأعمش اليوم في الكوفة 5000 يطلبون الحديث، قال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. ليست العبرة بالأعداد ولكن العبرة بالإعداد. أعداد يحضرون في الدورات الصيفية، ثم بعد ذلك 5 هناك، 6 هناك، 3 هنا، 2 هنا. هل جاء الشرع بالتفرق؟ بل جاءت السنة بخلاف ذلك. وواحد يضع الكتاب في الأرض، وواحد يكلم بالجوال، تعد حضوره في الدرس، يقبل ويدبر ويقبل ويدبر، كالمطيئة التي تظهر وترجع لأجل سوقها على المورد، ويريد أن يكون بعد ذلك طالب علم. هب أنك كنت طالب علم عند الناس لكنك عند الله لا. إذا لم تعظم العلم وتعرف قدر العلم، هذا ميراث الرسالة. هالحين اسمحوا لنا شوي، يعني هالحين البنوك تجي الواحد عشان يقضي مقضاته في البنك ياخذ رقم ويجلس على كرسي ويتأدب ويتلطف في الموظف علشان ينهي معاملته. أتظنون أن الله يرضى لدينه خلاف ما رضيه الناس لدنياهم؟ لا والله، الله أكرم وأحكم وأعلم سبحانه وتعالى، فلا يرضى بمثل هذه الأمور. وإنما يجري الناس على الرسوم ويقفون مع الصور حتى إذا جاء وقت الحاجة طلع حقيقة العلم. انظروا إلى الأوقات التي تدلهم فيها الأمور كيف يطلع العلم، يزيد كثير من المنتسبين للعلم. انظر مثلا عندما يقع وفاة عالم، أكثر الناس حتى المنتسبين للشريعة يقعون في نعي الجاهلية. تجد بعض الناس حتى في درسه يقول اليوم توفي شيخنا الشيخ فلان بن فلان، هو في بلاد أخرى. طيب ما في مصلحة في هذا، هذا نعي جاهلية. كان الصلاة يدعو الناس الصلاة عليه، نعم، أما فقط يذكر وفاته هذا من نعي الجاهلية. أو وإذا عدد مآثر فهذا أقبح وأقبح. فأهل الجاهلية كان نعيهم يجلسون على الطرق يذكرون مآثر الذي مات، كان وكان وكان وكان. هذا الذي يقع الآن في الخطط، يعددون مات الشيخ بكر أبو زيد يخطبون عن مناقب الشيخ بكر أبو زيد، مات الشيخ بن باز رحمه الله يخطبون عن مناقب الشيخ بن باز. هذا خلاف الطريقة الشرعية. وقس على هذا في المسائل الحادثة الأخرى، تجد أن الذي معه العلم يميز بين الطريقة الصحيحة والطريقة المخالفة للشريعة قليل، لأن العلم نور وهو معلومات. العلم نور. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسأل بعدك، فقال فلان، قالوا يا أبا عبد الله رحمك الله غيره أعلم منه، قال إنه رجل موفق يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. لماذا يسدد؟ بالنور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى له. هذا النور ليس بكثرة السرد للمعلومات، ولا بكثرة الطلبة ليحضرون، ولا بحرف الدال، ولا بمنصب الوزارة. هذا النور هو بقدر ما يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد من إقباله عليه. وأعظم إقباله وأعظم إقباله هو معرفته بحقيقة العلم، وأن العلم عبادة، وأنه يأتي لعبادة، وأنه يجلس لعبادة. ينبغي علي أنا أن أعرف أنني عندما أجلس ها هنا لا أنظر إلى التكثر بالأعداد بحضور 100 ولا 50، وأني أحضر جيدا إذا كان العدد كثير، أني أنظر أنني أقوم بعبادة لله سبحانه وتعالى. وأنه ينبغي أن الإنسان مهما حصل له من ضرر أن يكيف ما استطاع برنامجه لأجل نفع الناس. ولهذا أقول كنا نحن قد أزمعنا أن تكون هذه الدروس متتابعة في إجازة الكائنة بين نصفي الفصل، ثم عدلنا ذلك لأن البرنامج عندي صار لا يقبل، فقد ابتليت بدراسة الدكتوراة وكنت من قبل لم تخرج الموافقة على دراسة، فاحتجت أن ننظم الوقت تنظيما جديدا. وقد يكون بوسع الإنسان أنه يلغيه لأجل بحوث الدكتوراة، لكن رغبة في إقامة هذه العبادة من نفسه يحرص على ذلك. وكذلك الطالب الذي يحضر ينبغي أن يحضر وهو يعلم أنه يحضر إلى عبادة وإلى مجلس عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فيكون على أكمل حال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا تراقب نظر الشيخ وراقب نظر الله سبحانه وتعالى إليه. لا تنظر إلى أنك تريد أن ترضي فلان أو معك صاحب تقول نحضر جميعا، لا، أعرف أن هذه عبادة تأتي إليها قربا للقربة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وعد السلف رحمه الله تعالى هذه الحقيقة قيل لعبد الله المبارك لا متى تكتب الحديث؟ قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة ما كتبته إلى الآن. وقيل لأبي عبد الله أحمد يا أبا عبد الله متى الفراغ؟ قال الفراغ في الجنة. لأنهم يعلمون أنهم مشغولون بعبادة تقربهم إلى الله لا تقربهم إلى الناس وإلى الدنيا. فنحن عندما نؤكد على هذه الأصول هو إحياء لشعيرة العلم على الحقيقة التي بدل الناس فيها وغيروا وحولوا وحرفوا وأحدثوا صورا ورسوما وأحوالا على خلاف طريقة السلف فحرموا حقيقة العلم. فمن أراد أن يتمسك بطريق الناجين فعليه بهذه السبيل، وليعلم أن المعلم كالطبيب، والطبيب الناصح هو الذي يصف لك الدواء ويعطيك إياه، ومن لم ينصحك فإنه لا يصح أن تطلب عنده العلم. وإن الذي يحضر عند شيخ سنة كاملة ولا يبدر من هذا الشيخ نصيحة في طلب العلم لا يصح أن يحضر عنده، لأنه إذا لم ينصح في العلم ينصحه في ماذا؟ ولذلك أنا أستغرب يا إخوان أن بعض الإخوان يحضرون هذه الدروس من مدة وأنا أعرف صورهم وربما عرفت أسماءهم، لكن ربما طول هذه المدة لم أرى أحد منهم جاءني واستشارني في أمر يخصه، لأنهم يظنون أن العلم المعلومات ولا يعرفون أن العلم هو الدين، فتأثروا بحال الناس فصار طالب العلم يعرف شيخه في الحلقة فقط، فإذا خرج خارج الحلقة لم يعد له صلة بحياة شيخه. وهذا الفصل بين الدين والعلم أخطر من الفصل بين الدنيا والدين الذي انتحله العلمانيون، لأن الفصل بين العلم والدين يوهم أن للعلم رسوم وللدين رسوم. وهذا من آثار المتصوفة عندما أوجدوا شيخ الطريقة وشيخ الشريعة، شيخ الحقيقة وشيخ الشريعة، ثم وجد في زماننا صورة أخرى له، فصار الطلبة معتزلون لأشياخهم لا يعرفونهم إلا في حلقات العلم فقط، وإذا عرفوهم إنما يعرفونهم بقراءة كتاب، أما أن الشيخ يقول له يا ولدي أو يا أخوي لا تفعل كذا أو انتبه كذا أو حل كذا، قال والله الشيخ هذا من منين جاي؟ من المريخ، وهذه شدة. لا، الحمد لله عز وجل ما خرج من كوكب الأرض، أنا نحن من كوكب الأرض، هذه ليست شدة، هذا هو العلم على الحقيقة، هذا هو العلم على الحقيقة، ليس الأحوال التي الآن الناس صاروا يضعون لها أمور ويجلس الطالب أشياء. والله مثل ما دخل مالك رحمه الله تعالى على ربيعة وجده يبكي فارتاع، فسأله مالك يا عبد الرحمن، قال لقد صار يفتي اليوم في المدينة من هو أحق بالسجن من السراق، وقد صار يعلم في المدينة يعني البلاد من هو أحق بالسجن من السراق. حقيقة أنا لا أستسيغ، يعني ما ذكر لي بعض الإخوان من أن رجلا تقرأ على شيخ في صحيح البخاري ثم في أثناء الدرس يكلم بالجوال، يعني هذا الرجل لا وقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقر شيخه ولا وقر المجلس مجلس علم. وأشد عندي حال شيخه الذي يرى منه هذا ثم لا يزور، وقد كانوا رحمهم الله يزورون في أقل من هذا طلبا لإصلاح النفوس، فصار الناس لا يبالون بمثل هذه الأمور. والمقصود من هذه الإلماعة الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ونحن نعذر من له عذر ممن يحتاج إلى الاتكاء أو يحتاج الجلوس على كرسي أو نحو ذلك، ما عندنا مانع في هذا، الشرع عدل له نحن نمنعه، الشرع عدل له يصلي جالسا نحن نمنعه، لا، ولكن إذا جلس الإنسان محتاجا ذلك يجلس على طريقة يقبلها النفوس، لأن جلوس كل واحد منكم هو جلوس إلي وليس جلوس في مجموعة الدرس مجموعة المجلس. وهذا الكلام الذي أسوقه لكل واحد منكم عن اليمين وعن الشمال ومن بين يدي، وحتى الذين يسمعون بهذا النقل الإلكتروني المسمى بالإنترنت الكلام مسوق إليهم، وقد يكونون على أحوالهم يعرفونها الآن. يجلس الإنسان يسمع درس وهو ربما متكي ومد رجلينه وحاطن الشاهي على يمينه ولابس ثياب الهيئة المنزل ويقول أنا أستفيد علم. وين تستفيد علم؟ لكن نقول نحن على الأقل الأخوان اللي في خارج البلاد والبعيدين عن أقل الضررين، أقل الضررين يجوز الإنترنت. أما أن الطريق للعلم هذا لا يكون، ولو كان هذا آية لآتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال لي الشيخ كريم راجح شيخ قراء الشام، يقول لو كانت الدروس اللي في القنوات يحصل بها نفع الناس وتخريج علماء لآتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم في مسجده وتراه الآفاق. لكن يستحيل أن إنسان يستفيد في العلم وهو بجانب زوجته ويأكل ويشرب، يقول قيد الفوائد. ومن لم يعرف هذه المعرفة لم يتكلم بهذا الكلام، وهذه أمور تدرك بالذوق والوجد. ومن لم يجري في ركاب القوم فإنه ربما أن هذه الأمور خيالات، لكن إذا جرى في مضمار السابقين عرف أن الأمر كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى عفوه وستره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.